تقول إن والدتي في أغلب الأحيان لا تؤدي الصلاة كما هو مطلوب، وعندما أنبهها لذلك تغضب مني كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟ لا، أنت مأجور، فتنبيهها ومساعدتها على إقامة الصلاة في أوقاتها أمر لازم، وهو من باب إنكار المنكر ومن باب الأمر المعروف، فأنت مأجور بذلك ولو غضبت عليه. عليها الصبر والاحتساب والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تعينها على طاعة الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.